آمين. إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وبعد، إلا العلامات كما ذكرنا ظهرت الأمارات ولم يبق إلا العلامات، وقلنا أن العلامات هي الآيات العظام التي ليست من صنع البشر، والتي إذا جاءت فقد حق القول على أهل الأرض. ومن هذه البلايا والرزايا التي وقعت فيها الأمة، الذي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم كما قال: يأتي على الناس زمان همهم بطونهم، يأتي على الناس زمان همهم بطونهم، ليس له هم إلا بطنه. وطبعا احنا يمكن بننظر للمسألة من الناحية القريبة، يقول لك ده إنسان أكل شروب أو بيحب الأكل أو بيهتم بالأكل. لا، المسألة أبعد من كده، مسألة أبعد من أنه يعني طفص وبيحب الأكل أو يبحث عنه أو يسأل عنه، أو مسألة أبعد من كده بكتير. ولذلك الناس يقرؤون علامات القيامة، وطبعا لأن النظر ضيق سيقف عند حدود السطر. همه بطنه، أي أنه لا يبالي من يعادي ومن يصادق، ولا يبالي بحرام أو حلال حتى يصل إلى مأرب بطنه. مسألة طويلة جدا، مسافة واسعة، ليست هي يقول لك ده همه بطنه، يعني هو تحط له أكل كويس يبقى خلاص رضى وانتهى الموضوع. يعني إذا الذي همه بطنه من الناحية القريبة يعني موضوعه انتهى، لأن موضوعه قريب جدا، إذا سينتهي عند نهاية ما يريد. ولكن المسألة أبعد من ذلك نظرا وأطول نفسا. ليس لهم هم إلا البطن، أي أنه لا يكسب ولا يسترزق ولا يقاتل ولا ينتصر ولا يعادي ولا يواري إلا من أجل أن يأكل. وهذا لو تذكرون من قديم سميناه صنم البطن، أحد الأصنام التي تعبد من دون الله تعالى. الناس ظنوا في عصرك أن الأصنام هي حجارة أو أخشاب أو كذا. المسألة أبعد نظرا من ذلك. إذا اقتحمت الحرام وجترأت عليه، فأكبر صنم جرأك على الحرام هو صنم البطن. عبدته من دون الله، ارتكبت الحرام من أجله، اقتحمت، عاديت، واليت، شهدت زور، فتنت، كذبت، اغتبت، صنعت ما صنعت من أجل هذا الصنم، عبادة واضحة جلية لهذا الصنم الصغير. ولذلك قال: همهم بطونهم، وشر همهم متاعهم. شر المتاع. كان الرجل في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم كل متاعه يحمله في يد واحدة ويمضي، إذا رحل يرحل بمتاعه، وإذا قعد قعد بمتاعه. مسألة هينة في إيديه. أنت بقى تسافر هتاخد شنطة غيار ملابس بس تتعبك في السفر وفي الحظ، ده شنطة ملابس أو غيارات، ده يعني حاجة من اللي عنده، حاجة من اللي عنده، واخد بالك. شر متاعهم، شر همهم متاعهم. ودي حالة فشت في الأمة، ضياعة المال وضاع الجهاد في سبيل الله ونصر دين الله، بتضييع الحياة بين البطن والمتاع، بين البطن والمتاع. بعض المطرفين بتلاقي عامل مثلا مجلس عربي، طب ما كفايه، وعامل مجلس افرنجي، ما كفايه برضه، لا وعامل مجلس للحريم ومجلس مش عارف، وايه الموضوع؟ ايه الموضوع؟ تروح مثلا في بلاد العرب تلاقي المساله واخده دور، وهو تلاقي ما بيزورش في السنه واحد، لعله يعني ان الذين حكم عليهم بافقهم الضيق يعني ليس مزوارا، يعني لا يطرق بابه الا النادر من الناس، ومع ذلك تجد يصنع مجالس للانس وللضيافه، انت تعجب لما يصنع ذلك، كما قالت محاضرات مثلا يعني يعدها للطلاب حتى يكون مكان فسيح لهم او مريح، ابدا. المتاع. ولذلك ان اردت ان تعرف قدر الرجل من دين الله تعالى فانظر الى متاعه، يعني انذر لحاله، هو ده قدره. شر ما تحصله في حياتك ان يكون عندك متاع كثير، متاع كثير. معاوية بن ابي سفيان كان يزور خاله ابي هاشم وهو يبكي، قال له يا خال لما تبكي؟ أمن وجع يشئزك أو من دين يؤلمك؟ أنت هتموت عليك ديون، في ألم عليك؟ قال لا، ليس ذلك. أمال زعلان ليه؟ خايف على الدنيا يعني؟ قال يا ابن أختي إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عهد إلينا عهدا وخالفناه. قال ما هو؟ قال أن يكون زاد أحدكم كزاد الراكب. زاد الراكب كل حياتك سندوتشين في السكة لما الجوع تاكله، هو ده حياتك في بيتك. هل هو هذا؟ هل هو زاد المسافر؟ فخالفناه. قال كيف خالفت ايه؟ البيت ما فاضي اهو. قال هذه الاساود وهذه المطهره وهذه الوساده، وساده نايم عليها وعنده مطهره بياكل فيها ويشرب فيها ويتوضا فيها، يعني شغاله لكل الايه؟ لكل المجالات، ومع ذلك يبكي. خالف زاد عما قرره النبي صلى الله عليه واله وسلم. صرنا الآن بنتنافس في هذا المتاع، نتنافس. أي إنسان بيشتري ملابس يقول لك طيب طقم واحد، ليه طقم واحد ليه؟ اشتري طقمين ثلاثة للزمن يعني. كأنه صنع لنفسه عمرا زمانيا مديدا لا يكفيه ذلك. عاد وثمود وإيران. اشتري طعام يقول لك بالكثير زود يمكن نحتاج. ولذلك اسمع الحديث وانت تقرا الاحاديث وهي ناطقه والله، رغم وجازه عبارتها ولكنها ناطقه نطقا مؤلما لواقع الامه. بعض المجاهدين قد لا يجد كثره خبز مما فاض عن مزابلك، بل بعضهم قد لا يجد خرقه يواري بها سواته، وبعضهم هدم بيته لا ينام إلا بجوار الحوائط والأعشاش والأشجار، وأنت تبني لغير سكن دور اثنين ثلاثة، يقول لك يعني للزمن ثلث موجودة محطوطة نوديها فين يعني؟ يمكن نتزنق قدامنا نحطش نبني، أدي احنا نبني الآن ابني شايل بيوت للشياطين كما ذكرنا في الدرس الماضي، لا يسكنها إلا الشيطان، فارغة فاضية لا يسكنها الا الشيطان، يقول لك العيال. ولما الواد يكبر يكون العمر الافتراضي انتهى لها، يقول لك عايزين نهدم ونجدد البناء، يعني اذا المال ده ما الهدف؟ ذهب مهدورا في الامه. شر همهم متاعهم. شر الهم. اشر هم. ولذلك حتى تزعم الذين يزعمون انهم سلفيون يقول لك انا سلف. طيب عاشروا كده شوفوا سلفي ولا لا. تقول له سلفي عليك على طول. منين سلف؟ من هدومك ولا من بيتك ولا من متاعك ولا من طعامك ولا من حياتك؟ لا شيء. لا شيء. بينك وبين أسلافك الزمن الذي بينك وبينه، هو اللي بينك وبينه فعلا حقيقة. فهذا قليل جدا، قليل جدا أن تجد يعني من هو يمضي على قدر الجهد على مستوى الأوائل. ثم إذا كثر المتاع وصار البطن هو الهم وهو الإله المعبود، اسمع اللي وراها وهي أنكى وأشد. وقبلتهم، يا ترى إيه القبلة بتاعتهم؟ كعبتهم أو مساجدهم؟ بل نساؤهم. شوف التعبير، قبلتهم أي محرابهم الذي يصلون ويتعبدون فيه ليل نهار، نساؤهم هي دي القبلة. يبقى الهم هو البطن وشر الهم المتاع. شوف شوف التعبير ترقى، همهم بطونهم، طيب وشر الهم المتاع وكثرته. طيب لو وصلنا الاثنين دول يبقى فاضل ثالثة، هي ايه؟ قبلتهم نساؤهم. المرأة هي القائد، انت تحب من تحبه امرأتك وتبغض من تبغضه امرأتك. وطبعا لما تقرأ في تاريخ الصالونات الأدبية في اوائل العقد الثاني من هذا القرن او الثاني او الثالث، تجد رجل يصاحب رجل هو ما صاحبه ابدا والله، ولكن امرأة هذا صاحبت امرأة هذا، فيعني حصل نوع من التوافق، خلاص بقينا اصحاب رغم انفه. من الذي جرنا لهذه المصاحبة؟ النساء، المرأة. اصحاب المرأة صاروا اصحابا للرجل، او معارف المرأة صاروا معارف للرجل. امرأة ان ودت ناسا فهم بالنسبة اليك اهل ودك، وان عادت فهم اهل عداوتك. انت تعادي وتصافي وتحب وتكره على ما تحب وتكره امرأتك. زمان عجيب، كأنه يفصل ويوضح عن قلوب سترها الله تعالى بالعظام واللحم وفضحها بالتصرفات والأفعال والأخوال، رغم أنها مخبوءة مدفونة في اللحم والعظم، ومع ذلك مفضوحة بالتصرفات الفجة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب إذا كانت قبلتهم نساؤهم، إذا أي دين يدينونهم؟ دينهم ايه اذا كان همومهم الشريرة وبطونهم الشريرة وقبلتهم الشريرة؟ اذا على اي دين؟ قال ودينهم دراهمهم ودنانيرهم. هو بقى الدين، هو ده الدين. الديانة في خانة الديانة، ها، دنانيري، دولاري، ريالي، هو كده دين العملة. لا دين له إلا المال. ومؤخرة الحديث بتبين أن طريق النساء الذي هو طريق الشيطان، طريق المتاع، طريق البطون، لا يؤدي أبدا إلا لعبادة المال، إلا لعبادة المال. هو ده الطريق، ده نهاية عبادة المال. أولئك شر الخلق لا خلق لهم، لا دين لهم. صل براحتك وصوم براحتك وقم لياليك وصوم أيامك، ولكن زمانك زمان قبلة النساء، ودينك هو دين الدنانير، دين يهود الذين لا يعرفون لهم ربا إلا المال. منافسة، مقاتلة، التضييق. شوف أصحاب المحلات مثلا، الحقد والمنافسة بينهم وبين بعض، الحقد والمنافسة بين أبناء البشر. ممكن إنسان يكون معاه فرصة لأخ له ويعطلها عليه، يقول لك عجيب جزائي، لا الله، طب هو هيخسرك هياخد اللي معاك؟ مش هياخد. ولكن الجزيلة يعطلها. ليه؟ لأنه لا يحيا بدين إلا دين الدينار والدرهم، لا دين له لا حياء له. ولذلك صاروا زبالة الأمم، صاروا زبالة الأمم. وده واقع حقيقة. أنت لو شتمت واحد من أهل الكتاب يثور جميعا عليك، ولكن أنت تدوس على أخيك المسلم لا تريده أبدا أن يربو وأن يزيد وأن يرتفع وأن يسود، لأن هذا يسوبك، لأنك تصلي في محراب النساء وتدين بدين الدنانير والدراهم، فلا تبصر إلا ذاتك، إلا شهوتك، إلا همك، تكثر من المتاع. وده حقيقة. احنا بنروح في العمرة في رمضان بتلاقي مئات الألوف بل مئات الملايين رايحين يعبدوا ربنا، رايحين يعبدوا ربنا بجد. تلاقيهم بيشتروا الطوب، حتى لو لقوا طوب يشتروه. شو بقى الأوتوبيسات والعربيات والسفن فاضية وهي ريحة وهي جاية بتغرق بتقل. بل انت الوقت ده كله بحثت عن الأشياء دي ازاي في الوقت القياسي ده؟ هو ده وقت قياسي، يعني مثلا في الحج 20 يوم 21 يوم، ازاي عرفت تحصل في الواحد من كل المصائب اللي جبتها دي؟ في العمرة مثلا اقصى حاجة 10 ايام او اسبوع، المصائب اللي جدي كلها عرفت تحصلها ازاي في الوقت القياسي ده؟ اذا انت ما ذهبت لتعبد الله تعالى، ضيعت عمرك وضيعت حياتك من اجل بطنك ومن اجل متاعك، كله في رضاء النساء. والنبي صلى الله عليه وسلم هو يوضح علامات القيامة توضيحا بينا أن هذه العلامات بالضبط تماما كقوله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته، أي أن الهلال إذا ظهر فقد جاء رمضان. علمنا قدوم رمضان من رؤية الهلال، وعلمنا أن هذه الأمة ارتدت عن دين الله تعالى من هذه العلامات التي ذكرها. إذا ظهرت هلال العلامات إذا هذا الدين الذي يعبده الناس. كلام واضح. أقول لك لما تصوم رمضان؟ بقولي صوم لرؤية، خلاص، يعني إذا ظهر الهلال فقد وجب الصيام. طيب وإذا ظهرت العلامات فقد وجب الاعتزال والبعد عن هؤلاء الأشرار. كلام خطير جدا. والحديث الذي يليه يقول كما أخرج الإمام أحمد: سيكون في آخر أمتي رجال يركبون على السروج كأشباه الرجال، شكلهم رجال، له شنب وقد يكون له لحية، راجل شكله راجل. أحيانا بيلبس لبس الرجال زي البنطلون والقميص أو الجلابية، شكله راجل. لو أنت تسأله مين اللي في العربية يقول لك راجل. أي راجل، يعني هو مش امرأة، يعني يقصد رجل ليس امرأة. شوف النبي يسموني أشباه الرجال. ليه أشباه الرجال؟ للذي ستسمع ينزلون على أبواب المساجد نساؤهم كافيات عاريات على رؤوسهن كأسنمة البخت العجاف، إلعنوهن فإنهن ملعونات. تلاقيه مواظب جدا على الصلاة، يجي بالعربية ويقف قدام الجامع، عربية مرسيدس أو على أعلى مستوى، وتلاقيه على طول واقف والسواك في بقه وعمال يسوق وهو ماشي، والله أكبر. وداخل امرأة عارية كاسية عارية تحكمه، ليس له حكومة عالمية تحكمه إلا المرأة، ولكن حريص جدا، حريص على الصلاة. الرسول صلى الله عليه وسلم يركبون على السروج كأشباه الرجال. الذي يركب على سروج الخيل الرجال، الفرسان الذين يقاتلون دول أشباه، ليسوا رجال، لأن الرجال فرسان، كأشباه الرجال. ينزلون على أبواب المساجد، يعني بيروح الجامع ركب العرب ينزل على الباب مباشرة، ما شاء الله مباشرة. ولذلك الواجب على خطيب الجمعة لا يذهب إلى المسجد بالسيارة لو كان قريبا، لابد أن يصل إلى مسجده ماشيا على قدمه. هذا الواجب، الواجب عليه إذا كان إمام للبلدة، يمشي من بيته إلى المسجد. لا يركب أبدا، لا يجوز له ولا يليق به. كذلك إذا كان من أهل المسجد البلدة والمسجد قريب لا يجوز أن يركب إلى المسجد، يمشي إلى المسجد بقدمه. أما هؤلاء المطرفون اللي بيصلي الخمس فروض بالسيارة ويوقف ويشوف له موقف ويقعد يباركن بالساعتين على ما تكون الصلاة عدت، طبعا يا ريته هكذا حريص هذا الحرص وبيته على ما يرام، ولكن بيته امرأة كاسية عارية كأسنمة البخت العجاف. والبخت نوع من أنواع الإبل. العجاف لما يهزل البعير يهزل بتلاقي الايه الصنم بتاعه كده عامل زي شوشة المرأة اللي مهيدة شعرها لفوق كده بالضبط كده، لكن البعير السمين بيبقى كده ايه الشعر بتاعه ناعم ونايم ومريح. لكن العجف او الاعجف اللي هو هزيل يعني بيتبقى من الصنم بتاعه الى الايه الى الشعر الايه النافر الناشف منظره الكئيب. انظروا تصور النبي صلى الله عليه وسلم لأناس لم يكونوا في عصره، كأنه ينظر إلى الغيب من ثوب شفيف، وهذا تراه في المدن كثيرا وفي الريف أحيانا. طبعا هذا وقع ولا لسه؟ هل السيارات لم تخترع بعد؟ يعني يقول كالسروج، يعني كأنها سروج ركب على حاجة كأنها هو يشبه الطائرات، يعني دي السروج. وأيضا من العلامات اللي احنا عدناها من 10 سنين الذي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم كما روى نعيم ابن حماد في الفتن: ليوشكن العراق يعرك عرك الأديم، ليوشكن العراق يعرك عرك الأديم. القديم اللي هو الطين، شوف بقى انت تمسك حته طينه كده وتقعد ايه تفعص فيها بايدك تعركها جيدا، او تزحلق رجليك في الطين تدوسها كدوسه طين الازقه. شفت الكلام جميل ازاي؟ يعرك، وكلمه يعرك يعني يفتل باصبعيه او بقدميه، كما قال ابن عباس لما صلى على شمال النبي صلى الله عليه وسلم ليلا قال: فعرك اذني، يعني ايه جرس من ودانه، يعني عرك أذن يعني شدها عرك. فيوشك أن تعرك العراق، وده واضح بقالها 10 سنين بتعرك بتدس كثير الأزقة، عركت تعريكا شديدا يعني دعك بالمعنى البلدي دعك، اندعكت بالأقدام والأرجل وبكل شيء. عجيب جدا وأنت تقرأ هذه الأحاديث وهي تبين الواقع الأليم الذي تحيا، ونحن لم نتغير وأجزم أننا لم نتغير. يعني أقول أننا يعني لم نتغير وأجزم وأنا وأنت لم نتغير لم نتغير. لماذا؟ لحديث سيأتيك الآن: تموت القلوب كما تموت الأجسام. تشايف ناس ماشية كده بقلوب ميتة لا قلوب لها، مهما كنت سخط وكلامك بيطلع قذائف انت بس اللي سخط، انت بس الفرن بس هو اللي سخط، ولكن بعد شوية العيش هيبرد ولا يؤكل لانه خلاص. قلوب ميتة، قلوب ميتة كموت الاجساد تماما. هل الجسد الميت يتأثر بأي شيء؟ لو وضعته في الماء البارد يتأثر؟ لو وضعته في الماء الساخن يتأثر؟ لو حرقته يتأثر؟ انظر التشبيه، قلوب ميتة كموت الأجساد. والله هذا الحديث هو عنوان للعصر الذي نحياه، الحديث ده بالذات بعينه عنوان للعصر الذي نحياه. ممكن بتخاطب اعالي الناس يقول لك والله احنا عارفين ان كلامه صح، طيب وبعدين؟ يقول لك هنعمل ايه، الحياه كده ميت، لانه ميت، الميت لا يتقدم، الميت ليس بفاعل في الحياه، ميت ليس بفاعل في الحياه لا قيمه له. اذا هو ملحلق عينيه ودانه وخلاص، لا يعطيك الا اذن وعيون كده وخلاص. لكن قلبه مصفح، مات من قديم، هو نفسه لا يملكه، هو لا يملك أن يحييه، هو لا يملك أن يحرك ما فيه، لا يملك، خلاص قضي الأمر. وهذا الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، قال تلقى الشحناء والبغضاء بين الناس، تلقى يعني في طبع الناس كده بالبراشوت. خلي بالك وانت بتروح السوق مثلا بتوزن من بياع، تقول له يا عم اعدل البتاع، يقول له نادي حرام ولا ايه، وجه تشادر ما ممكن تتخانق والناس تسلك، هو حاجه حصلت وانت قلت هاشي، هو انت عملت حاجه ولا حاجه، ولكن تفاجئ الشحناء دي كان واحد زجلها بينكم في الوسط كده، رمى شويه شحناء والناس مسكت في بعضها. ليه طيب يا جماعه؟ شوف السواقين يقول لك دور، لا ده دور، وانت الخناقه تشتغل، ايه اللي حصل؟ هو ايه الموضوع؟ دورك ولا دوره؟ ما انت هتحمل هو يحمل، واليوم طويل والرزق يوسع ومحدش بياخد رزق حاجه، ولكن تفاجئ بان كوره من الشحناء، كوره من الشحناء القيت في صدور الناس، خناقه على اي حاجه، على اي حاجه. زي ما قلت لكم حكايه الولد ابو جاكيت جلد، هات الجاكيت لا ما انتش واخد، هات الجاكيت ما انتش واخد، المصوف فتح بطنه خلاص. ايه الموضوع؟ هل ده سبب وجيه لانسان يقتل صديقه؟ وهذا بسبب موت القلوب، لا تنفع المواعظ، لا تنفع المواعظ. لو انت لك صديق وصاحب قلب حي انت تألم لألمه، بل تألم اكثر من ألمه، بل اذا كانت له مصيبه انت اعظم منه مصيبه في مصيبه قلب حي. ولكن القلب الميت لا يتحرك لشيء، لا يتحرك. لو تقول للقيامه هتقول ده انت الموت جالك، يقول لك الموت يجي هنعمل له ايه؟ الموت هنعمل ايه يعني؟ هعمل ايه في الموت يعني؟ هيجي هعمل له ايه؟ ولا حاجه، مش هعمل له حاجه، ولا هعمل له ايه يعني؟ هو جاي هعمل له ايه؟ طيب يعني هجري في ايه؟ اجري في الغيط هو جاي، اجري في البيت هو جاي، خلاص. وزيك بتلاقي استسلام قلوب ميته نهائي، قلوب ميته لدرجه مهما تقول يقول لك يا عم انت تعب نفسك مش حاجه هتغير. اقول له يا اخي الكريم كل اللي انت هتقوله انا فاهمه، ان درس واصل عارف، انا اعامل قلوب ميته، اجواف تتحرك كلبهم تاكل وتشرب، افواه جائعه فقط، افواه جائعه وبطون فارغه، كل واحد معلق شكاره في جسمه عاوز يملاها كل ساعتين ثلاثه، كل هدفه هو كده وخلاص، لا يفكر في غير ذلك. اذا امتلأت هذا الجراب رضا رضا وانبسط. تخيل مثلا واحد عامل فرح ويعزم واحد، تلاقيه طالع مبسوط، طب لو ما عزموش يشرب ويسخط طول النهار، يا لا يرضى يعني مبلغ رضاه ومنتهى رضاه ان يطعم. كل كويس يبقى ده الرضا، طيب ان لم يطعم جيدا لا رضا. يبقى اذا هو ده الهم وهو ده الصنم، كلام النبي صلى الله عليه وسلم مش كلامي انا، ده انا بعلق عليه فقط، انا اعلق فقط، لان طبعا هو الكلام لا يحتاج الى تعليق، ولكن العقول لا تعي كلام النبي صلى الله عليه وسلم مجرد لوحده، ما يعرفش يمشي، ما بقاله الوف السنين في الكتب، ولكن فهمناه جمله. فهذا الواقع الاليم، اسمع، ليوشكن العراق يعرك بالكاس عرك الابي، يا ليوشكن، ايوه ده الكلام ده اللي قاله النبي صلى الله عليه وسلم، تمام. والعراق عرك من 10 سنين سنة 1990، وانا عاوزك كطالب علم نابه تستوعب كلمة لا يوشكن، يعني انا ممكن اقول لك دلوقتي ايه، توشك الساعة ان تقوم، تقول لا ده الشيخ بيقول الساعة هتقوم بكرة، ده الاسبوع الجاي توشك يعني ده الساعة هتقوم خلاص. اقول لك لو انت عندك مسكة من عقل وعندك قلب حي، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه، لا يوشكن ان تعرق العراق، الكلام اللي انت عايشه كان بيقول لا يوشك زمان يعني قريب. يبقى اذا لما اقول لك الساعه هتقوم، يبقى اذا انا اقول لك يوشك ان تقوم، يبقى تحسب بنفس المقاييس التي قيلت به على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وده اخطا فيه كثير من الجماعه اللي الفوا في الفتن وعلامات الساعه، شايف يقول لك لا يوشكن يعني بكره الصبح، ده السنه دي، ده سنه 2000 2001 سنه 97، وبعدين لك ده اللي حصل العراق امام عينيك الان، وهو من كام، من 2000 سنه او من 1600 سنه يقول ليوشكن أن تعرق العراق. الله، يبقى انتبه جدا لكلمة لا يوشك، واخذ بالك؟ يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى على الأكل على قصعاتها. يوشك، يمكن السمع يفكر الأمة زعل أنت بكرة، يمكن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم الأمة هتيجي على طول، أبدا، ما جاءت إلا في عصرنا. يبقى الجماعة اللي بيألفوا في العلامات يقول لك يا عمر الدنيا والقيامة هتقوم إمتى والكلام ده كله، أقول له توشك. يقول لك توشك؟ توشك يعني أسبوع يا عم الشيخ؟ طب السنة الجاية مثلا؟ هقول لك يا أخي افهم كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أنت لو سني مضبوط تفهم معنى السنة وكلام السنة بيقول إيه. ومن هنا إخواني يتميز أهل الحديث عن غيرهم، لأنهم صحب النبي صلى الله عليه وسلم، سموهم كده أصحابه، أصحابه الذين لم يروا. أهل الحديث صحب النبي صلى الله عليه وسلم، أصحابه، وهم أدرى الناس بكلامه، ولذلك سموهم الطائفة المنصورة وجماعة الحق في آخر الزمان، لأنهم أعلم ناس بمدلول كلام النبي صلى الله عليه وسلم، بالمدلول معناه اللي وراه إيه. فكما يقول لا يوشكن العراق، يعرق عرق الأديم، اسمع، ويشق الشام شق الشعرة، شق مزع، يشق الشام شق الشعرة، حصل العراق وحصل. طب والشام مش مفتي؟ طب ما فيش مشتري، بلاش مفتي، ربنا يعافينا من يكون فينا مشتري. الشام يا جماعة شق في 15 مايو 1948 بوجود إسرائيل في قلب المنطقة، شقت الشام. إذا كلام النبي محتاج لتعليق، شقت الشام، والشام بدأ من قناة السويس إلى الفرات، من حدود هضبة الأناضول في تركيا إلى تبوك وقرب وادي القرى في المملكة السعودية، وبالتالي الأردن داخلة كلها في الشام، ويدخل من مصر في الشام فيها جزء مبارك هو سيناء، سيناء من الشام ومن الأرض المباركة التي بورك فيها الذي باركنا حوله وهي من حوله هذه البلد، أرض مباركة، أرض مقدسة من حدود الشام. فيشق الشام شق الشعر، ويشق الشام، ولأن الشام عرضا فشق عرضا إسرائيل، وهذا واضح جدا. واسمع بقى ايه اللي عليك، وتفت مصر فت البعرة، وتفت مصر فت البعرة، ما تجيب بعرة بعير نشفة وتفتتها كده تبقى عملت ايه؟ فتتها. طبعا ده كان مقرر يحصل سنة 70، ولكن الجماعة المعنيين بالمسألة دي قالك لابد من تأخير ذلك، لأنها لو تفتتت لم نسيطر على بلاد العرب، لأن مفتاح العرب مصر، لو سيطرنا على مصر سيطرنا على العرب وعلى مال العرب وساسة العرب وبترول العرب. طب لو عجلنا بمصر يبقى جماعات الدينية والفرق والحركات التكتونية والثورية يبقى هي لها لإيه؟ ما عادش في دول، يبقى في ذراع، والذراع لا الأمريكان ولا اليهود ولا أي حد هيكون له فيه نصيب، يبقى القوة هتكون الجهاد الإسلامي. فيقول لك نحافظ على البلد دي آخر بلد في الدنيا لآخر رمق، يبقى إذا الحفاظ على مصر ليس من قبل المصريين ولا جيش مصر، ده النظام العالمي، إن أردت أن ترضى على بني العرب فحافظ على هذه الجاموسه الكبيرة حتى تعطيك هذا اللبن النقي بغير جهد. وهي ستفت بعد ضرب السد العالي وجفاف النيل وسيجف النيل ويبقى تعيش في الصحراء، يبقى انت في قلب الدلتا وكأنك في نجد، نجدي لا فرق. وإذا جف النيل يبقى إذا تفتتت البلاد، لا يجوز أن تكون هناك حكومة قوية. تعمل إيه؟ حكومة تعمل إيه؟ ماذا تصنع؟ ما هو فيش نيل، يعني فيه جوع، فيه جوع، أي أن الذئاب البشرية تتحرك وتجول بغير ضابط ولا رابط، خلاص ما فيش حكومة مركزية. نهب وسل وجوع. ولذلك وقت النزول عيسى عليه السلام عندما يمشي الناس في النيل ويتشقق، يتخذون النيل طريقا، تلاقي الناس ماشيه سكه بعيد عن المواصلات، خش ماشي في الايه؟ في الامان، تحت نهو في الامان. واخد ذلك؟ يعني عارف تروح جالين يقول لك نمشي في الترعه دي، احنا عربيات فتعملنا حوادث، ماشي في الايه؟ في الترعه لحد هناك امان، سكه امان. وتفت مصر فت البعره، فعندها ينزل الامر، ينزل الامر عند ذلك. وما هو الامر؟ والامر تعليقا على عده امور، اما الساعه وهذا الامر الاخير وهو بعيد، ينزل الامر اي نصر الله تعالى على الفئه المؤمنه ويبدا ظهور المهدي عليه السلام وحكم الاسلام للارض وينتهي الطواغيت والى وعباد الدنيا بلا نهاية، لأنهم ما تشبثوا بالحكم والسياسة إلا من أجل المال وجباية المال من الناس. فإذا جف النيل وجفت الأنهار إذا لا مال ولا ناس، فوجودهم لا قيمة له. هيعملوا إيه؟ يعني لا مصلحة له، وهو مصلحتهم يهرب ويسيبك، خلاص هيعمل لك إيه يعني؟ المفروض إن رجبتهم يوكلك، هيجيب لك منين؟ خلاص يقول لك كل واحد إيه؟ على رب الجمل، كل واحد يتصرف على حاله. الله الان كل واحد على حاله، ما كان من زمان، لكن الان لا كل واحد على حاله. انتهت المساله، قضيه. وانتبه جدا ان الاحاديث اختارت ثلاثه بلاد فقط من بلاد العرب جميعا، لان العرب لا يساوون شيئا بغير هذه البلد الثلاثه، العراق والشام ومصر، هو دي العرب، والباقي تابع له. تابع دول الثلاث أماكن اللي بيغيروا حتى ميزان السياسة الدولية العالمية أصلا. يا الثلاث بلاد دول بالذات هم الذين يغيرون ميزان السياسة العالمية. وده عندهم في كتب الجغرافيا السياسية بيقسموا العالم إلى هارت لاند وروم لاند. هارت لاند الهارت اللي هو قلب، قلب العالم، قلب الأرض. والغرف والحجرات اللي بجوار الإيه؟ القلب. فوضعوا سهامهم على مصر دي هارت لاند، اسمها الهارت لاند، قلب العالم ده. وإذا قال الذي يملك قلب العالم يملك العالم كله. العالم كله. لأن لما تشوف التجارة العالمية ما بين المحيط الأطلسي والمحيط الهندي حول أفريقيا من البحر الأحمر قناة السويس، العالم كله هو في المكان ده، هو ده العالم كله. طب الشيء الياباني يصنع ويجي في قلب العالم. الأمريكي بيصنع ويأتي لقلب العالم. يبقى العالم كله بيخدم قلب العالم، هو ده القلب، هو ده القلب. لو ضاع القلب لضاع العالم. ولذلك يقولون ذلك الذي يسيطر على قلب العالم يسيطر على العالم. ولذلك كان هدف هتلر تفتكروا او اسال ابائك اللي كانوا احياء، قول له هتلر لما نزل في العالمين وعاوز سفر على مصر، نزل فين؟ في خط تطويق من عند المغرب جيوش الايه؟ الحلفاء. ونزل بجيش من عند ستالينجراد من تحت عشان يتطوق ويتقابلوا في مصر. ينزل على في المغرب عند سوسة ويطوق اوروبا من الشمال حتى يدخل فلسطين ويتقابل الجيشان في مصر. لان ده عنده قلب العالم، لابد ان تلتقي الجيوش في قلب العالم. وكان كل هدفه السيطرة على قلب العالم حتى يسيطر العالم كله. وطبعا ده ميزان السياسة العالمية القديمة. القديمة. والحديثة طبعا انت لعلك تسمع وعلك ترى. إن كنت تسمع وإن كنت ترى، فهي قلب العالم ومحط سياسة الدنيا بأسرها. ولكن كل ذلك سينتهي وسيزول لا محالة. وكما عركت العراق وشقت الشام، يبقى اللي فاضل وهو تفتيت مصر كما هو معلوم، وهو حادث لا محالة. وأخرج رثة في كتاب الإيمان عن علي رضي الله عنه مرفوعا: تكون فتن لا يستطيع أن يغير فيها بيد ولا بلسان. تكون فتن لا يستطيع الإنسان أن يغير فيها لا بيد ولا بلسان. هتقول تعمل إيه؟ لا تقدر تقول بلسانك ولا تغير بإيدك، مستحيل تغيرها لا باليد ولا باللسان. إذا كنت في بيتك وعلى تبرج امرأتك أو تبرج ابنتك لا تستطيع أن تغير، مكسوف تتكلم في بيتك، محرود، يبقى هتغير بره البيت؟ هذا صعب جدا. وطبعا دي كلها علامات يعني بادية واضحة. وكذلك أخرج نعيم بن حماد في كتاب الفتن عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتغشين أمتي بعدي فتن يموت فيها قلب الرجل كما يموت بدنه. من كثرة الفتن يموت قلب. لو خدنا مثلا السجائر كمثال وضربنا عليها مثل قبل كده، طبعا لو انت اول مره تشوف واحد بيدخن هتصور وتهيج، انت بتعمل ايه؟ حرام. واحد يقول لك ايه يا عم الشيخ، وانت ايه، انت اول مره تشوف المثال دي ولا ايه؟ اللي بيقول لك انت اول مره تشوف المثال دي يقول لك ده مات قلبه ده. اللي بيقول لك يعني ده انت يعني زعلان جوا على المثال دي، فهو بيستعجب على هياجك على واحد بيدخن، يقول لك ايه يا عم الشيخ، وانت انا شفت الكلام دي، وطبعا انت بتبين لك اظن مات قلبه. مثل هذا مات قلبه. لو انت بتعترض على واحد سواق بيشغل اغاني يقول يا اخي اتقي الله شغل القران احسن وكده، يقول لك يا عم الشيخ ده شباب سيبه يفرح، مات قلبه، مات. الذي بقى ان يتبعه الجسد، مات. لو انت واحده لابسه ستريتش او لابسه قصير يقول لك اتقي الله يا حر محتشم، يقول لك لا يا عم الشيخ، امال الجواز العرفي حكمه ايه؟ بقى انت زعلان على اللي انت شايفه، امال الجواز العرفي يبقى شكله ايه؟ اما الله ما تروح في الحدائق والجناين وشم النسيم والبلاوي اللي بتحصل على الشواطئ. نعم الله في الماء بنعس الله تعالى عليه، هيترفع الميه وهيغور. افرايتم ان اصبح ماؤكم غورا فمن ياتيكم بماء معين، هيغور. لان احنا ما بنفلسنا معصيه الله الا على شواطئ المياه. طيب الميه اللي هي النعمه اللي هي الحياه كلها فيها بنعس الله تعالى عليه. طيب يعطوا زود سيغور هذا الماء. فمن يأتيكم بماء معين إن لم يكن الله رب العالمين. وذا واقع أمة مجرم، لا تحلو المعاصي إلا على أجل نعمة أنعم الله بها على الخلق وهي الماء. الماء أجل نعمة. تخيل مصر بغير نيل أو العراق بغير فرات، إيه رأيك في الحال؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. حال صعب جدا جدا. احنا بقى بنعمل شاليهات على النيل وعوامات في النيل وكباريهات في النيل وزنا ومفاسد في النيل. طيب براحتك، هيغور ويبقى تعمل بقى شاليهات براحتك وتزني زي ما انت عارف، لانها نعمه مكفوره، نعمه مكفوره كفرناها. ولذلك من كفر النعمه يقول لك ده كل المصريين عندهم سي وعندهم كبد، ده المفروض يكون عنده ثعالب وديابة دي وجسم. مر كده عن التاج حمير ميتة وكلاب ميتة وفراخ ميتة، واللي عنده كبني بيطلعه في النيل يعني، وبعدين في الآخر يشرب كل ده، بقى ده إنسان عاقل؟ دي بلد مجنونة من الرأس للأقدام، مجانين كله تحكم على هذه البلد بالجنون. بعيدا الوجه غير الحضاري الذي يفعله أهل مصر بالنيل مزبلة. تخيل مثلا هذا العقل ضاق عصمه وضاق أفقه أن يسمح حفرة ويعمقها ويدفن فيها الميت ويتبقى القضية انتهت، برغم أنها سهلة جدا، مثلا في غاية السهولة، في غاية السهولة. أي حيوان نفق سهل جدا، عمق له حفرة وفين وتنتهي المسألة. ولكن أهلاً تضعه في الماء في النيل ليه؟ طيب ليه؟ يعني مش مكان مجاري او مزابل، هذا هذا لا يجوز ولا يليق ابدا. وبعدين تلاقي ماشي ورايح عند البابور الميه، والبابور عامل له ماسوره طويله، والكلب واقف جنبه الميت، وجنبه حمار، وجنبه مجاري، والجدع عمال يشفط ودق في مواسير. اشربوا يا جماعه، اشربوا، ده النيل من انهار الجنه، اشربوا. ويجي الاخر يقول لك انا عندي بالهريسه، يعني انت ده رحمه ان الله يكون عندك بالهريسه، ما كانش عندك ثعالب ودياب ومشاكل، بالهريسه بس بس. انت بدل ما تعمل مزبله في بيتك، خلي المزبله في بوقك، اللي ما بتعملش مزابل ارمي في بوقك احسن، ما هو جاي في النهايه. يعني هو محصله النهايه سياتي الى يعني الى بطن في النهايه. شعب احمق وغبي لدرجه يعني لدرجه لا تتصورها ان يكون في شعب غبي بالغباء ده. يعني النبي صلى الله عليه وسلم نهى على ان يبال في الماء الراكد. الماء الراكد لا تبول فيه، لان يعني حكايه تنجس انسان قد يشرب منه او كذا. ده النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يتغوط انسان في اماكن الثمار او في الظل او كده. اتقوا الملاعن الثلاث، والملاعن الثلاثة منها الظل، هي تحت شجره كده تقول اتبرر. ليه طيب؟ ما واحد عاوز يجيل وينام هنا. ليه بتضيع عليه؟ يعني واحد عاوز يجيل في الغيط يجيل فين؟ في الظهر في الشمس، وانت بتتبرر في الظل، هذه هيلعنك. اول ما يجي لاجل يقول لك الله يلعنك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا الملاعن الثلاث، اماكن الثمار واماكن الشرب واماكن المقيل الظل. ده كلام يعني كلام اسلام. هذا الاسلام هو؟ هل نحن بعيدين عن هذا الدين تماما؟ لما لم نطبق هذا الدين تطبيقا عمليا؟ وده مساله مصلحتك اصلا، مصلحتك. ولذلك الان في تقارير السفارات الاجنبيه بيمنعوا اي رجل في السفاره ان يشرب من مياه النيل اطلاق، يشرب من مياه معدنيه، بياتوا بالمياه المستورده من الخارج. مستحيل يشرب مياه من هنا ولا يغسل. يعني مياه النيل لا تصلح لا للغسيل ولا للشرب، حتى الغسيل لا تصلح. يقول لك طب نغسل الاواني، الحلل يا عم الشيخ، يقول لك ما هي مليانه ميكروبات وطفولات ودود، الرمه اللي انت رميتها دي مليانه دود وجت في الاواني بتاعك. ده انت عاوز تعقيم لحللك واوانيك وملابسك عشان بعد ما تغسل، عاوز تعقيم. وبعدين طب الحل ايه؟ ما فيش حكومه قويه قاهره كده تحمي الناس بالسجون والمعتقلات والسياط الا يفعلوا ذلك؟ طبعا ده لو صدام حسين موجود لا يعدمه على طول، مش يعدمه، ده يعدمه ويعدم الشارع اللي هو فيه ويستحق. وانا اصدق له يستحق. اما اعدم انسان افضل من ان اعدم امه. هلاك انسان خير من هلاك امه. مصيبه كبيره جدا، مصيبه كبيره دي. واحد عامل لو مؤاخذه تدريبه مواشي يقول لك لا تدريبه حديثه، يعني بيزجها كده في الميه. في الميه يلا اشربه، اشرب في الميه. صار كل شيء. انت لو تخيلت هذا المثل، مش ممكن يكون دول ادميين لهم عقول بشر؟ من المؤكد ديت عباره عن حمر في هيئه بشريه كما قال اليهود. دول ربنا خلقهم حمير، ولكن عشان نستخدمهم ونستفيد بيهم جعلهم في هيئه بشر. مش ممكن يكون انسان عاقل يفعل هذا ابدا، عاقل. فجاه بين واحد حمار وماتت، يعني عزكم الله، جررها بقى على الجرار وراح يقول له بقى تروح فين؟ يقول لك راح تلمني على طول كده. امال هوديها فين يعني؟ يقول لك انا هاكلها. طب ما انت هتاكلها بس بالقطاع، انت مش هتاكلها الان، ده انت هتاكلها بس بالقطاع على مدى طويل. ده انت زمانك كلت لك 200 300 حمار في عمرك الطويل، لان كل الناس بترمي، انت واحده بس رميت، كل الناس بقى زيك كده. يبقى انت دلوقتي وقفت لك على عصير 200 حمار، واخد بالك؟ دي القضية. يقول لك احنا عيانين ليه؟ ما في ناس صحة ليه؟ تطلع السلم بتنهد، تجمع السلم بتنهد، تتحرك، وايه الموضوع؟ يقول لك ايه يا جماعة الصحة راحت؟ أقول لك ما تستاهل. ما أنت اللي ضيعتها بإيديك. إنسان غير متحضر. الإنسان المصري غير متحضر نهائيا. نهائيا. شعب عزيز جدا. والله من أعجب الشعوب. ويمكن قصت لكم قصة الصحفي اللي هو راجل يعني عقله شويه متلحلح، بيقول لك جت الغطه قدام باب العماره، قلت اسفها، شوف كده ايه اسفها كده، عدى وقف بعيد بقى صحفي وبيحطه، كل واحد يعدي يشيل جلابيته كده ويعدي بعيد عنه، وده يعدي برضه يشيل نفسه بعيد عنه. طيب ده اول يوم، وثاني يوم، وثالث يوم، ها انفجرت والدود جالها والدود انتشر في المكان برضه بيشيل هدومه ورجله بعيد عن الايه وما اتحركتش البطه المكان. وكتب مقال طويل يقول لك انا عاوز اعرف طبيعه الشعب ده. وطبعا ده عماره فيها صحفيين ودكاتره واساتذه الجامعه وناس يعني مستوى اول. اذا كان ده المستوى الاول امال المستوى الاخير ايه؟ اذا كان هو ده المستوى الاول يبقى المستوى الاخير ايه؟ روح انت في المملكه السعوديه برغم هناك لو البلد راموا فيها حمير الارض ده صحر وجو حر يقتل اي ميكروبات كانوا اولى بها من ذلك منا. انت بتشرب بتاع جهاز بيبس ولا صفيحه بيبس بتلاقي العامل واقف قدامك واقف كده مستنيك اما تخلص ترميها ويجي واخدها بالمجشه اللي فتحها في الدرام. الله يعني بيتقصد واحد بعد واحد كل مجموعه تطلع يحطها كده. معقول السعوديين متحضرين علينا احنا؟ نعم متحضر جدا في غايه الحضاره. صعب جو انك تجد شيء مرمي في الشارع اطلاق ازاي تلاقيه في الشارع؟ ده مصيبه مصيبه. طبعا ده لو عامل مصر يقول لك لما يشرب ولا يصحه ويرميها ما شاء الله ياكلها في بوجه ده موظف هياخد راتب اخر الشهر ويقول لك يا فلان ده جاي هيمر عليك بتاع الورديه يمر ولا عنه مر واحنا يعني هنقعد يعني الناس هتشرب وترمي واحنا هنمشي وراه ولا شغل ده ايه وظيفه ايه المهببه دي؟ شوف راجل بتاع جرار البلديه اللي بيجي في الجليل تنادي عليه يقول لك يا عم بكره رجع بكره رجع وبكره ليه؟ يقول لك بكره رجع انا بكره قريب. تنادي عليه 100 بكره يقول لك يا عم انت ارميها في الشارع. يبقى من نعم الله علينا ان احنا لسه احياء. من نعم الله علينا ان احنا ما زلنا احياء. المفروض نكون في القبور من عشرات السنين. من عشرات السنين. ليه؟ لان ده وده بسببي وبسببك شعب غير متحضر نهائيا. وتلاقيه بقى متحضر بقى في جلسات المساء مع النساء وغيره. كلام بقى منمق الحضاره بقى تيجي. حضرت ايه الزائفه دي؟ ده انت تصرفك تصرف مجاليط. اخلاقك اخلاق المجاليطين، لكن ده لغه المتحضرين. ما ناخذ من لسانك الا اسلوب التحضر في الكلام. لكن في السلوك العملي جليطه منقطعه النظير. مسألة يا إخوان وذلك أقول متى نصلح من شأن هذا الشهر؟ متى نصل للحد الأول من الإنسانية؟ إحنا مش طمعانين أن نكون ده صحابة ولا ده بيئة إسلامية ولا نطبق شريعة وده شعب مقدس، لا لا لا لا، الكلام ده إحنا تنازلنا عنه من 20 سنة، أنا واحد من الناس تنازلت عنه من 20 سنة، ما عنديش أي مطمع في الموضوع ده، أنا بأطمع في حالة واحدة بس. ان يكون انسان متحضر يعرف قيمه الانسان بس قيمته هو نفسه ذاته بس. لا يكذب لانه رجل، لا يغش لانه انسان رجل اسد. هيغش ليه؟ انا اصارع الارض بمن فيها مهما كان بقواه، لكن اغشك ليه؟ ده نقص رجبتك. انا املك من الشجاعه والقوه ان اجاردك واقاتله، لكن اغشك لا، دي نداله ما عملهاش. لست جبانا لهذه الدرجه ان اكون يعني غشاش او مخادع، صفه مش من صفات الانسان. المخادع الكذاب الجبان هو ده فقط انسان لا يستحق ان يعيش. لكن الشجاع لا يكذب، الشجاع لا يغش، الشجاع لا يخون. هيك ايه حاجته في المساله دي؟ ده يعادي من شاء ويصالح من شاء. هو حر، هو حر، ده هو عنده تمام الحريه المطلقه، يفعل ما يحلو له ولا يقف في امامه احد. اذا علامات القيامه تنصب على رؤوسنا كالصواعق، كالصواعق. ماتت القلوب ويبقى ان تموت الاجساد، وهي ستموت. انت لو ذهبت لاي جسم مصري تلاقيه مليان علل يعني تعجب لها. كل صنوف العلل التي تتخيلها موجوده في اي جسم في انسان مصري. لانه كل اكله خطا، كل شربه خطا، كل الحياه ملوثه من فوق لتحت. مفيش ادنى قيمه لقيمه الانسان زي ما انت شفت في مستشفى احمد ما في اجل مستشفيات القاهره. مئات عندهم الايدز، فشل كلوي، الغسيل، اجهزه ملوثه، ليس هناك تعقيم بعد غسيل كلوي بعد الايتول ايس، يجي سليم بعده يمرض الوف. هل هناك قيمة للإنسان؟ لا قيمة له. يمرض، يموت، يصح، يأكل، يجوع، براحتك، مسألة فيها حرية. عاوز تموت موت، عاوز تعيش عيش، عاوز تعي عي، عاوز تصحى يصحى، انت ملك نفسك. شعب بعيد تماما، كل الشعوب في غاية الحضارة الى هذا الشعب، الشعب الوحيد، الشعب لا قيمة له للأسف. امشي كده على الطرقات وعلى النيل وانظر حتى تعرف من انت ومن اي الاصلاب جئت للأسف. يبقى اذا صواعق القيامة لابد ان تأتي لنا ولن تتحرك القلوب ابدا. شو انا بنقول الناس كلها سامعة، بكرة الصبح تلاقي واحد جيب جروش شايط حمار وطالع على السلمية برضه. طب ما انت سمعت، ولا ما انت هقولها فين يعني؟ عطى نضاق حتى انه يعمل حفرة ويفنها فيها وتنتهي المسألة ويبقى خلصنا الموضوع. ضاق الافق لدرجة شنيعة. ان الله وانا اليه راجعون. في برضه من العلامات، ودي علامة سياسية في حصار الشام والعراق لسوريا ولبنان والأردن وفلسطين، قال صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه مسلم عن جابر، رواه جابر نعم مسلم عن جابر، قال صلى الله عليه وسلم: يوشك أهل العراق أن لا يجب إليهم قفيز ولا درهم. يوشك أهل العراق أن لا يجب إليهم قفيز ولا درهم. قلنا من أين ذاك؟ قال: من قبل العجم يمنعون ذلك. من قبل العجم يمنعون ذلك. وده كان حرب إيران والعراق القديمة، سيطرت بالعراق على خراسان وإيران وبلاد السند والهند لما كان بيجب الزكوات والخراج من هذه البلاد، يوشك أن يمنع ذلك. من قبل من؟ العجم. الفارسية ترجع مرة ثانية، حرب 8 سنوات، فصار سيطرة العراق على ما يليها من البلاد، فلا يجب إليها درهم ولا دينار من قبل العجم. ثم قال: يوشك أهل الشام أن لا يجب إليهم دينار ولا مدار. قلنا: من أين ذلك؟ قال: من قبل الروم. من قبل الروم. وإنت شايف فلسطين محاصرة، لا طعام لا شراب لا مال، وهذا أيضا من قبل الروم. طبعا أنت تقرأ الكلام ده، هو اسطور في الكتب، يقول لك هو ربنا يخلص ده، بيموتوا الفلسطينيين ربنا يخلص لهم. وانت قاعد محترم رجل عن رجل، ربنا يخلص لهم، وانت بتشوف الفيلم وانت بتشوف التمثيلية، ربنا يخلص لهم. خليك قاعد مكانك كده لحد ربنا ما يخلص لهم او يخلص عليهم. مثلا واحد سواء عليكم. شعوب همجية تحيا لبطونها وتعيش بفروجها، قبلتها نساؤها ودينها دنانيرها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. برضو من العلامات يكون الوعد غيظا ويكون المطر قيظا. والمسألة دي يمكن كل إنسان معها أولاد عارف المسألة دي. ما صار الولد نعمة من النعم التي يستفاد منها، الولد صار غيظا لأبيه، غيظا لأبيه، عاق لا يطيع، ليس فارسا في طاعته، لا يحيا في مرضاة والديه، فغيظا له. اسمع اي اب يقول لك العيال دي كايدين نكيد، وانت مخلفهم عشان يكيدوك؟ ده مش اب، مش اثنين، ده مش ثلاثة، ده واقع المجتمع، ده واقع المجتمع. اسمع كده ماشي في الراس كده، اسمع البيوت يقول لك لو ما كنتش خلفت كان احسن. كان احسن. ولو ما خلفش بيلف السند والهند وبلاد الوقواق عشان يخلف، برضو عشان يجيب وادي يجريف ويطلع عين. يصير الولد غيظا، أي غيظا لأبيه، غي في كل أحواله، غي يكبر ويبقى له عضلات مفتولة يكسب وقاعد له على المصطاد، عاوز يتجوز وعاوز ياكل وعاوز يشرب وعاوز مصاريف. الله، يعني الراجل يعيش حياتين وانت مش هتعيش ولا حياة واحدة. هو يضيع عمره وصحته من أجل أن يربيك ويعلمك، طيب وبعدين المفروض بقى تجوزني وتشوف لي شقه ويعني تكمل دورك يعني. طب وحضرتك بقى هتعمل ايه؟ الباقي يعني ده هيكون لمين؟ ماذا ستصنع؟ يغير. طب لو عنده 2-3، لو عنده 3-4، لو عنده 5-6، مصيبه. غير غير. تقول له روح الدكان يقول لك قول لي فلان اشمعنى انا؟ هو انا كل حاجه تقول له روح انا؟ ما تروح فلان. يرد على ابوه بصوت عالي. غير. طب روح يا فلان يقول لك اشمعنى انا يعني؟ غير. يا راجل ياخد بعضه يروح هو يريح نفسه. ويكون المطر قايضا، المطر اللي احنا اللي هو حياه الارض، الحياه. الم ترى ان الله يحيي الارض بعد موتها؟ شوف حياه الارض بعد موتها، يحيي الارض بعد موتها، تبقى صخره جرداء ينزل عليها الماء اهتزت ورادت وانبتت من كل زوج بهيج. حياه يصير قايضا. احنا مش عايزين شتاء، مش تسمع الفلاحين كده يقول لك ده لو شتت يبقى الله يعوض على الزراعه. اصلا ده المفروض الشتاء ده يصلح الزراعه. طبعا الفلاحين بيقولوا كده، انا بسمع، انا طبعا ماليش في الموضوع ولكن بسمعهم كده يقول لك لا ده الشتاء لو الدنيا شتت يبقى الله يعوض على الغله، الله يعوض على الفول، الله يعوض عليه ما اعرفش. المهم هو يعني هيزعل زعل كبير لو شتت. يبقى صار المطر قيضا، يعني قيض شيء صعب وممل ممض. رغم ان في بلاد العرب لما الدنيا بتمطر بتلاقي الرشاشات طالعه والاشرنجوفات وبيضربوا نار، يقول لك هو ايه في فرح؟ يقول لك الدنيا شتا شتا، ده زادوا الزرع وفرحانين. تروح يا اما تروح والسلوم لما الدنيا بتشتي بتلاقي طلقات نار ضوئيه في السلوم، يقول لك وايه اللي حصل في البلد؟ يقول لك ده الدنيا مطرت والشعير والغله هتطلع، ده زقطتها على الاخر. واخد بالك؟ تيجي هنا بقى في بلاد وسط الدلتا يقول لك يا ده لو شتت يبقى الله يعوض على الزراعه. طيب صار المطر قيضا، نعم صار قيضا، لان المطر ان كثر عن حده يكون مؤلما. كالاعرابي الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب الجمعه قال يا رسول الله قد هلك الضلع والحاس، خلاص الناس ماتت والمواشي ماتت، ادعو الله تعالى لنا ان ينزل المطر. فدعا هو واقف فما نزل صلى الله عليه وسلم حتى اخضلت لحيته والمطر نزل من السقف حتى ابتلت لحيته بالماء والطين من اثر السقف. وتمت تشتم الجمعه دي لحد الجمعه الجايه، وقف برضه على المنبر وجي نفس الاعرابي يا رسول الله لقد هلك الوادي وهلك البادي، ادعو الله تعالى ان يوقف المطر. قال انت كنت عاوز الجمعه اللي فاتت؟ مطرت لرسمه خلاص. قالوا لا احنا مش عاوزينه. فقسم اللهم حوالينا لا علينا على الاكام والضرائب ومنابت الشجر. فانحصر المطر، امر كانه سويتش مفتاح اضغط عليه. ايه العز ده؟ راح من العز ده. يا رب عاوزين مطر ينزل، يا رب عاوزينه بعيد يروح بعيد، عاوزينه يجي قريب يجي قريب، وايه الموضوع؟ ايه مفتاح؟ هو مفتاح؟ اشتي تشتي، اشتي بعيد اشتي، اشتي قريب اشتي. اين ذهب هذا الصلاح فينا؟ اين هذه الكرامات فينا؟ ايه اللي حصل لنا حتى فقدنا ذلك؟ فقدنا هذا تماما. فيصير المطر قيضا ويصير الولد غيظا لابيه. يعني بتلاقي واحد مخلف ولد واحد ومطلع عينه برغم ده وحيد، ده المفروض يعني بيدلعه وشايله على كتفه يوم نهار وعاوز طلع بيجيب له 2، الولد يكبر ويطلع يوري ابوه انه يطلع، يقول لك لو مات احسن ويدعي ربنا. اعرف راجل في الغربيه كلف ولد واحد بيدعي الله ليل ونهار انه يموت. بقول له حرام، يقول لك هو ده موت احسن، موت احسن. جايب لي مشاكل ومشاكل ومعاصي وبلاوي ويعرف ده احسن كرامه ليا. كان شيخ يعني من مشايخ الازهر قال لا ما اكيد انا احسن، احسن لي تماما يعني. هو الوحيد ودعا الله ان يموت، فمات الرجل هو. الرجل هو اللي مات انفق، اعتقه الله تعالى. وده ادخل بيوت الفلاحين بقى فضلا عن بيوت المتعلمين، وطبعا في بيوت الفلاحين اكثر لان طبعا الناس واخد على بعض، الواد واخد على ابوه والاب واخد على ابنه والعمليه كده ايه ممدده على بعضها وكله غيظ في غيظ. لو واحد طلع البيت يقول لك فيه خلينا ريحنا شويه، يطلع بره شويه ريح، واخد معاه جارتنا طول النهار انفك بره شويه عننا، غيظ في غيظ. لما صار الناس هكذا؟ لما صار الناس هكذا؟ لقله التقوى وعدم اعتبار البعد الاجتماعي الحضاري بين الناس. كثر نظر في البعد الاجتماعي. المفروض انت قاعد مع اخوك بتحترمه. تدي له حب الحياة، ما تجرفوش في حياته يقوم يزهق منك ومن البيت ومن البلد. فيه بعد اجتماعي حضاري لابد ان نترقبه جميعا، ادي له كده يعني ايه بعده. انت لما بتركب آلة من الآلات في المكن بتقول يعني سيب لها فراغ كده تتحرك تروح وتيجي فيه، يعني ما تحطهاش في بعضها كده تتكسر. يعني اذا لو انت بوزك في بوز اخوك في بوز ابوك ليل ونهار بالشجار والنجار يبقى هينكسر، ادي له بعد، نوع من الحريه والبعد، ادي له نوع من شخصيته من ذاتيته. كده بيحس الانسان بقيمه الانسان وقيمه الاخوه وقيمه الاقارب وقيمه وقيمه. ولكن يفقد ذلك تماما ان عاش حياه قلبهم وحياه الغيظ التي سمعتها من هذه العلامات العجيبه. ولذلك يلقى الشح ويلقى البغض والشحناء بين الناس. لا تكاد تجد قلب يحب قلب اخر، لا تكاد، الا اصحاب الهوى العذارى والحب الشيطاني، هو ده بس اللي باقي في الأمة. لكن الحب الحب المعلوم ده ارتفع من زمان. الذي بقى فقط بين الناس يتعامل الاحترام الشخصي، تحترمني وأنا بحترمك بس. أما الحب الذي هو مقيد عند المؤمنين والمسلمين هذا ارتفع، وألقيت البغضاء والشح والبغض بين الناس. خلي اي واحد صاحبك وملتزم ودجن وشبرين خلفه في اي مساله من مسائل الدنيا بتلاقيه رجع لخمسين سنه ورا، رجع حياته القديمه خالص مره واحده بس، بتلاقيه رجع تاني اللي هو اللي انت بنيته معاه سنين بيجهاد مره واحده. ليه؟ لان ده كله زيف زيف لم يصل الى القلب او سويداء القلب. ولذلك القاء البغضاء بين الناس الشجار على اجلنا احنا، روح الدكان كده قول له يوزن زي الناس، يقول الله هو انا حرامي؟ تقول له انا ما قلتلكش انك حرامي بس توزن زي الناس، ما هو الكلام ده حرام. وتفاجئ بعركه وسلكوا يا جماعه، هو المساله فيها حاجه، هو بتركوا ليه الجماعه الهايفين دول؟ ليه؟ لان البغضاء والقيد بينهم البغضاء. روح الفلاحين في الغير يقول لي يا فلان عاوزين نفرجوا الحاج، يقول ليه هو احنا بناكلوا الناس؟ طب ما نفرجوه خلاص يا عم الحاج، ده المفروض احنا كل ما نزرعش زرع على ما نعدله زي الناس. الامام احمد بيسال واحد من بيتاجر بيقول له يا امام والله اضع الكفة يعني في عدل الكفة، يعني انا اذا خرجت من الويل، عارفين خرج من الويل يعني ايه؟ ويل المتصلي، يعني خرجت من الويل كده انا مخليهم قبل بعض تماما متحررين كده. قال له انت بتمسحها قبل ما توزن؟ قال له ايه بتمسحها؟ قال نعم. مش الريح ده بيحمل غبار والغبار ده ذرات بتيجي على كفة الميزان بتسجل؟ يا لي ويل للصرف فيه، ظننت اني خارج من الويل ولكني فيه. تخيل يعني كل ما يوزن وزنه بيمسح الكفه تحت الميزان. الامام احمد يقول لازم تمسحها لان الغبار والريح من صحافه في ميزانتك بره، والريح ممكن يكون ريح هنا ازيد من الريح اللي هنا، لابد تمسح الكفتين والا ويل للمتصفين. برضه الفلاح العاقل كل زرعه انا ضامن، مش ضامن يا جماعه، أنا فكرني حرام ليه؟ لازم الحد يبقى مظبوط بينه وبينك. ويعدلوه بالنهار وتفاجئ بالليل خد مترين في جاره، ازاي ما تعرفش؟ وتلاقي الأرض برضه مزروعة يعني مش بايرة ولا لا مزروعة برضه. إيه الهمة العالية دي؟ همة عالية في اللصوصية؟ ما ينامش طول الليل عشان يعمل اللي عاوزه، طب ما أنت عندك همة وما تقوم الليل مرة. ما تقوم الليل مرة طالما الهمة عالية كده. ولا هنا تلاقي همة ما ينامش. ما ينامش طول الليل وهمة وقوي. يعني ممكن تعب وتبهدل وبطل، لا ده قوي جدا، يما تلاقي من عند العشاء لحد الفجر بقوه واحده، ايه جرار؟ اي جرار، همه عاليه جدا. في الباطل اين هذه الهمه في الحق؟ ولذلك اديني جار بيحب جاره. مثل واحد بس، انا عاوز مثل. جار بيحب جاره. لو ما شافوش يوم يعيط، يبكي عليه، ما شفتوش، ايه اللي حصل له؟ وقلقان عليه، لو اتاخر في سفر يشوف يسال هو جه ولا ما جاش؟ طب ما جاش ليه؟ طب اروح له فين؟ حصل. انت بتشوف يقول لك هو راح، يلا اذا ذهب الحمار بام عمرو فلا رجعت ولا رجع الحمار، روح يلا. البغض، بغض شنيع جدا بين الوالد وولده والولد ووالده وبين الاخوان بعضهم وبعض وهكذا دواليك. مساله لا نهايه لها ولا حول ولا قوه الا بالله. ولذلك ننتظر الدجال هو الحاكم الذي يصلح لبيئة بغيضة مبغوضة، حقت عليها اللعنة، واللعنة جاءت من قديم كما قال صلى الله عليه وسلم. قال النجاشي رحمه الله تعالى لمهادي الحبشة: إنا وجدنا فيما نزل على عيسى عليه السلام أن اللعنة تحيق بالأرض إذا كانت إمارة الصبيان. الله، ده كلام من زمان يعني. اللعنة تحيق بأهل الأرض إذا كانت إمارة الصبيان. إيه مبارك؟ واحد نجى ابن عاي صغير وراه، وهكذا عيال، شوية عيال. اللعنة تحيق بأهل الأرض، وهذا من قديم في الكتب القديمة في التوراة وفي الإنجيل، وأيضا في كلام النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أبو هريرة: أعوذ بالله من رأس الستين وإمارة الصبيان. أعوذ بالله من رأس الستين، يعني ما رب ما تحينيش لسنة ستين. مات أبو هريرة سنة 58، الحمد لله يعني استجاب الله له، مات سنة 58. في سنة 60 تولى يزيد بن معاوية، واحد بيجيب ابنه والثاني بيجيب ابنه، يا مرة الصبيان. تحيق اللعنة على أهل الأرض، فيصير بينهم البغضاء والشحناء على غير سبب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذه هي الأمارات، وبقيت العلامات لم نتكلم فيها، ونترك العلامات تتكلم عن نفسها. فالكلام عن العلامات ليس أبلغ من العلامات أنفسها. خروج الشمس والدجال ونزول عيسى وظهور المهدي والخسوفات، مهما قلت والخسوفات اللي جاية علامتها انكشاف الشمس والقمر الدوري والمستديم. بتصلوا كسوف وكسوف كل سنة مرة، يبقى احنا داخلين في المقدمات، يبقى انتوا داخلين في مقدمة الكتاب. اما موضوعه سيأتي بعد صفحات، تلاقي اي كتاب فيه مقدمة وتقولك بعدين الموضوع. المقدمة الان قدمت، بقي الموضوع كده. الامارات انتهت ومرت جميعا، فلم يبق الى العلامات، وقلت لن اتكلم فيها مرة ثانية حتى هي تتكلم بنفسها، تتكلم الذئاب وتتكلم الدواب، وتحدث الرجل عدلت صوته، ويحدث فخذه فخذه فيما احدثت امرأته بعده، وده جيد. يبقى انت جاي تلاقي فخذك بيكلمني يقول لك مراتك عملت كذا كذا كذا كذا، ايات وايات ناطقات، لان الناس كانوا باياتنا لا يوقنون. الايات المتكلمه المتحدثه اللي هتكلمك لان القلب مات ومش هتفهم ولا هتعي، يبقى انت عاوز فخذك اللي ينطق هو اللي يقول لك. فلما لا يؤمن الناس باي يقين، يبقى نخرج لهم دابه الارض تكلم، دابه تتكلم، بقرة تتكلم، ذئب يتكلم، فرخ يتكلم، صوت العصاية تضرب الأتم تحتك بالعصاية، تفاجئ بالعصاية بتكلمك. الله، العصاية مزاق تنطق، نعم، ويا ريتك برضه تستوعب، لأن القلب مات. تتكلم العصاية لو تكلم الحمار ذاته برضه القلب مات، مفيش استيعاب، مفيش استيعاب. وخلي بالك دي جاية للقلوب اللي هي ماتت لا تصلح معها موعظة، يبقى لابد أن تظهر فيه آيات بينات عليه هو، تجرى عليه هو. فنسأل الله تعالى أن يعصمنا من الذلل، وأن يجنبنا الفتن، وأن يعيذنا من الشيطان الرجيم ومن همزه ونفسه ونفخه. وأرجو الله تعالى أن يجنبنا الفتن ما ظهر منه. أقول قولي هذا وأستغفر الله.